الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة أشكل على مسلك التعهد بهذا الإشكال، أفهرس الإشكال من جديد حتى نحلل. أشكل بهذا الإشكال، قال عليكم السلام ورحمة الله، بأن الواضع إذا تعهد بهذا الشكل وقال إني لا أتلفظ بلفظ الأسد إلا وأنا قاصد للحيوان المفترس، إذا تعهد بهذا الشكل فلازمه أنه قد تعهد ضمناً بأن لا يستعمل كلمة الأسد استعمالا مجازيا، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه قال كلما استعمل كلمة الأسد أردت حيوان المفترس، يعني معناه أنه ما استعمل استعمال مجازي، فيستفاد تعهد ظني بعدم الاستعمال المجازي، وهذا باطل، لأنه لا يوجد من تعهد من أي إنسان بعدم الاستعمال المجازي. ثم قال قدس الروح، ولعلك تتبع ذلك وتضيف كلمة مع عدم القرينة فتقول هكذا كل إنسان هو متعهد، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ذكرت لفظ الأسد من دون قرينة فهو ماذا يريد؟ فهو قد أراد الحيوان المفترس. قلت أجاب قدس الروح، قال يرد أولا وثانيا، أما أولا فيرد أنه لازم هذه الصياغة الجديدة أنه لو المتكلم أتى بكلمة الأسد من دون قرينة فحتما يقصد ماذا؟ إذا من دون قرينة فحتما يقصد ماذا؟ الحيوان المفترس، مع أنه أحيانا قد لا يقصد الحيوان المفترس، كما إذا كان في مقام الإجمال غرض الإجمال والإبهام. وأما ثانيا فيرد ما هي هذه القرينة التي تضاف إلى كلمة الأسد، هل المقصود القرينة المتصلة أو الأعم من المتصلة والمنفصلة؟ إن كان المقصود خصوص المتصلة يصير المعنى هكذا، إن تلفظت بكلمة أسد ولم أذكر قرينة متصلة فمرادي حتما الحيوان المفترس، إذا هذا المقصود هذا باطل، ليه؟ لأن هذا لازمه أنه لا يمكن الاعتماد على القرين المنفصل، يعني ما يمكن الإنسان يأتي بقرينة منفصلة يبين بها أن مرادي هو المعنى المجازي، لازمه هذا الشيء، لازمه دائما القرينة المنفصلة لتفهيم المجاز، أما قرينة منفصلة ما يجوز وهذا باطل. وإذا كان المقصود من القرينة العام من المتصلة والمنفصلة، يعني يصير المعنى هكذا، إذا تلفظت بكلمة أسد ولم أذكر لا قرينة متصلة ولا منفصلة حينئذ أريد أن هذا الحيوان المفترس، إذا كان هذا المقصود فيلزم من ذلك ماذا؟ أنه متى ما تكلم قال المتكلم جئني بأسد تبقى كلمة الأسد لا نحملها على الحقيقة لا على المجال، إيه؟ نبقى معلعلين إن صح التعبير، مذبذبين لا إلى هذا ولا إلى ذاك، ليش؟ لا على المعنى الحقيقي لاحتمال أنه بعد سنة سنتين يأتي بقرينة منفصلة تدل على أن المقصود المعنى المجازي، ولا على المعنى المجازي لاحتمال أن لا يأتي بقرينة منفصلة بعد سنة أو سنتين إذا على هذا الأساس هذا الإصلاح الذي ذكرته إصلاح باطل، هذا ما ذكره قدس سره. ويرد أولا وثانيا أما أولا فيرد أنه ذكر قدس سره في الإيراد الأول، أنه المتكلم لازم هذه الصيغة الجديدة، أن المتكلم لو لم يذكر قرينة فحتما مراده، فحتما مراده إذا ما ذكر قرينة فحتما مراده ماذا؟ معنى الحقيقي إذا لم يذكر، مع أنه قد يكون أحيانا في مقام الإجماع. هكذا ذكرت الإيراد الأول، ونحن نقول نعم إذا لم يذكر القرينة حتما مراد ماذا؟ قريب ملتزم، ملتزم حتما مراد المعنى الحقيقي. فإن كل إنسان هو متعبد، وأنه إذا لم يسر القرينة فحتما المراد ماذا؟ المعنى الحقيقي. هذا التعبد ثابت عند كل إنسان، سواء فسرنا الوضع بالتعبد كما يقوله السيد الفوئي أو لم نفسره بالتعبد، حتى إذا الوضع ما فسرنا بالتعبد مع ذلك هذا النحو من التعبد موجود. يا نحو من التعبد أنه لو لم أذكر القرين مع كلمة الأسد فمرادي ماذا؟ الحيوان المفتري. هذا التعبد موجود باعتبار أن كل إنسان عرفي. إيه بس مو يعمل هو نمت، إيه بس مو عبلي صحيح، حقيقة هي الأصل، لكن ننثبت على أنه مراد ماذا باعتبار على أن كل متكلم بما أنه إنسان عرفي وملتزم بالأساليب العرفية وملتزم بطريقة ماذا البيان العرفية، بهذا اللحاظ كل إنسان هو متعقد أنه لو لم يذكر القرينة فمراد ماذا؟ المعنى حقيقي. هذا التعرف الثاني حتى لو لم يفسر ماذا الوضع بالتعهد، هذا التعهد ثابت من نيابة من باب آخر غير الوضع، من غير باب الوضع، بل من باب أن كل إنسان عرفي ملتزم بطريقة وبأساليب البيان العرفية والأسلوب العرفي للبيان عليه السلام، هو أن الإنسان عند عدم القرينة يريد المعنى ماذا؟ المجاء الحقيقي. فهذا التعرف الثالث. ولو يوم من الأيام إنسان أراد أن يخالف هذا التعرف، يعني لا يذكر القرينة وسنه ولم يكن مراد المعنى الحقيقي، لم يذكر قرينة وفي نفس الوقت ماذا؟ لم يكن مراد المعنى الحقيقي، أي مخالفة للتعصب. لو أراد أن يخالف فهذه حالة شاذة، حالة سذوذة تحتاج علما إلى قرينة خاصة، تحتاج ماذا؟ إلى قرينة خاصة، ولأجل أنها حالة شذوذ وتحتاج إلى قرينة خاصة وهي على خلاف التعهد، لأجل ذلك صار الحمل على الإجمال على خلاف الأصل. الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، هذا الأصل تولد منين؟ من أن حالة الإجمال هي حالة شاذة على خلاف تعهد الإنسان بأساليب البيان العرفية، فتحتاج إلى نقد ماذا؟ قريب. قريب. بس هم الترسي يسمونه يحتاج الى قرين على هذا الادعاء، يعني على الادعاء، على الادعاء اني قد ماذا اي ترسي يكون ماذا اصوب لي، ولا ما راح يصير فرق بين الحقيقه الحقيقيه والحقيقه ماذا الادعائيه. هذا بالنسبه ما هذا اولا، بالنسبه ماذا الى ايراده الاول، وثانيا نقول بالنسبه الى ايراده الثاني قدس سره قال هذه القرينة التي تدرستموها هل هي قرينة متصلة أم هي القرينة المنفصلة؟ نحن نقول المقصود من القرينة ماذا؟ هي القرينة المتصلة. وإذا كان المراد القرينة المتصلة ماذا أورد دامه أقدس سره؟ إيراد الذي ذكر ماذا؟ إيش ذكر؟ أنه إذا كان المقصود من القرينة قرينة متصلة يلزم إذا لم تكن القرينة متصلة يلزم إذا كان المقصود من القرينة هي القرينة ماذا المتصلة، فيلزم أنه إذا لم تكن هناك قرينة متصلة فحسب المراد المعنى الحقيقي، يعني ولا يجوز الاعتماد على المنفصلة لتفهيم المعنى المجازي. بل حتما لو أراد المعنى المجازي سنأتي بقرينة متصلة، يعني لا بد المنفصلة، وهذا باطل. ونحن نقول نعم نلتزم بذلك، لا بد نلتزم بأنه إذا لم تكن قرينة متصلة فحتما مراد المعنى الحقيقي، ولا يجوز ولا يجوز الاتكال على القرينة المنفصلة لتفهيم المعنى المجازي. لا بأس نلتزم بذلك، نلتزم. فإن أسلوب المحاورة العرفي قائم على هذا الشيء، قائم على أن الإنسان لو أراد المعنى المجازي لابد أن ينفض ماذا؟ ينفض قرينة متصلة، والمنفصلة لا يجوز الاعتماد عليها، ما إلى معنى. تقول رأيت أسدا ورثنا، شو تقول؟ ترى مقصودي ماذا؟ ها؟ يضحكون عليه. ورثنا أول شهر أول يوم أول ساعة، تقول مقصودي ماذا؟ الرجل ماذا؟ الشجاع. هذا قبيح في مقام المحاورة العرقية، هذا قبيح. يقولون إذا كان هذا مرادك لما لم تكن من الأول ذلك؟ من الأول كان من المناسب أن تنبه على أن مرادي هو ذلك. الاعتماد على القرائن المنفصلة خلاف أسلوب المحاورات العرفية، وما جاء يا إخوان في أحاديث أهل البيت حيث أنهم كثيرا ما يعتمدون على القرائن المنفصلة، فتلك طريقة خاصة بهم صلوات الله عليهم. فتلك ماذا؟ فتلك ماذا؟ طريقة خاصة. وإلا هاي طريقة ما محمودة، مثل هذا الطريقة ما محمودة في الحياة ماذا؟ العرفية المتداولة. أنت تلاحظ لما يشرعون القوانين الدول، لما يشرعها وتزيد ماذا في القانون؟ واعتم إلى عندك استثناء مفصل مقصودك المعنى المجازي، حتما ماذا تأتي بالقرينة ما دامت تصل. وراء القانون شي يقول أصحاب القانون باللغة العربية شي يقولون ملاحظة، يقول ملاحظة ما أدري، باللغة الفارسية تبصرة يقولون ما أدري. فإذا تقول رأسا ماذا وراء القانون؟ هي متصل لا منفصل. الاستثناء أو المقصد أو القرينة على إرادة المعنى المجازي ما على معنى يشرعون القانون وبعد ذلك ماذا الاستثناء والمخطط أو القرينة ماذا تذكر منفصلة ما محمود في الحياة العقلائي على أي حال. فالمقصود إذن الطلاق ونلتزم بأنه المراد من القرينة طلاق ولا أطيل، المقصود من القرينة ماذا هي القرينة المتصلة. فإذا لم تكن هناك قرينة متصلة فلي لا يحمل لفظ على المعنى المجازي ولا يجوز الاعتماد على القرينة المنفصلة لتفهيم إرادة المعنى المجازي، بل لا يجوز ماذا ذلك مخالف ماذا للطريقة ماذا العرفية في مقام البيان. هذا كان استدراك بالأمس نسيناه نرجع إلى صلب الموضوع. احنا حسينا شنو وين كان في صلب الموضوع؟ حسينا كان بل يا أخي العزيز أن المسلك الثالث من مسالك في تفسير حقيقة الوضع هو مسلك الملازمة الحقيقية بين اللفظ والمعنى، الذي هو مسلك الشيخ العراقي في بداع الأفكار. انتهينا إلى هذا النقطة أنه يرد إشكال على الشيخ العراقي إشكال واضح، وهو أنه قال قدس سره لأن الملازمة بين اللفظ والمعنى ملازمة حقيقية. هل ملازمة بين ال شنو؟ النار والحرارة، فكما أن تلك حقيقية كذلك هذه حقيقية. غير أن هو هكذا تفضل قدس سره، الملازمة بين النار وبين الحرارة سببها ماذا؟ ليس الجحر، سببها التكوين أو تقول عادة الله أو ما أدري شو يقولون بعد شو نقول إتك يو على ذلك. رأي بعض الناس الطبيعة طبيعة تقول الطبيعة ما أدري شو. أما الملازمة بين اللفظ وبين المعنى ليس سببها التكوين، وإنما سببها ماذا؟ الجعل والاعتبار. هكذا أفاد قدس سره. قلنا يرد إشكال أنه إذا الملازمة حقيقية كيف تنشأ ماذا من الاعتبار؟ فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبارا مثلا، وإلا جنك فات جرم ترز آش نفسي. لو فرض قلنا على أنه إنسان واقف فوق ويقول أنا أعتبر الحرارة النار هنا، أعتبر النار هنا، الدنيا باردة كلش باردة، يقول ترى أعتبر صدق وأنا لازم أبحث أقول أعتبر أعتبر أعتبر أعتبر نار وحرارة. شنو راح نفسي إحنا حينئذ حرارة راح تأخذ هذا المثال؟ لا، الاعتبار لا يولد ماذا حقيقة، هذا من الأمور الواضحة. فكيف الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه ماذا الاعتبار يولد الجعل، جعل اللفظ والمعنى، وضع اللفظ والمعنى يولد ماذا ملازمة، يولد ماذا ملازمة حقيقية بين اللفظ والمعنى. ونحن نحتمل في مقام الجواب سأل عبد الجواب، نحن نحتمل أن الشيخ العراقي رضوان الله عليه لا يريد أن يقول بأن الاعتبار يولد بما هو اعتبار يولد الاعتبار، اعتبار اللفظ المعنى بما هو اعتبار يولد ملازمة حقيقية. بل هو يريد أن يبين هذا المطلب نفس ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف، في ذهنه يوجد مطلبان. المطلب الأول هذا هو أنه كلما كان هناك أمران متلازمان مقترنان فرؤية أحدهما أو سماع أحدهما تستوجب الانتقال ماذا إلى الآخر. نظير الأصدقاء الاثنين، أكو بعض الأصدقاء دائما بينهما صحبة، في مجلس واحد، في تعزية واحدة، في ما أدري وطن واحد، كله وقت ما شنو ضيعت واحد يقولون شنو ما أدري شنو، إذا شفت الثاني تلقى الأول ما أدري يقولون على أي حال. فإذا رأينا في يوم من الأيام أحدهما من دون الآخر نقول ها أين صاحبك؟ انظر يا أخي، انتقل الذهن من رؤية أحدهما، انتقل علما إلى الآخر. ولذا أسئل ماذا عن الآخرة؟ أقول له أين هو؟ اليوم عزيزة خير إن شاء الله في وحدك. هذا قانون أودعه الله في فطرة الإنسان، أن الأمرين خلاصة القانون هذا الذي أودعه في فطرة الإنسان، أنه كلما كان هناك بيئة بينهما تقارن وملازمة وصحبة فرؤية أحدهما توجد ماذا؟ رؤية الآخر. ثم أحدهما يوجب الانتقال إلى الآخر، تطور أحدهما يوجب ماذا؟ تطور الآخر. هذا شيء واحد. المطلب الأول هو هذا الذي كان يعيش في ذهن الشيخ العراقي، والمطلب الثاني الذي كان يعيش في ذهنه هو هذا، أن التقارب بين الشيئين والملازمة بين الشيئين والارتباط بين الشيئين تتولد من أحد سببين، فمرة تتولد من كبرة فمرة تتولد من التكرار. أي تكرر كثيرا صحبة هذا لذلك، هذا التكرر تكرر صحبة هذا لذلك يولد ماذا؟ يولد بينهما ارتباط وملازمة بحيث ننتقل من أحدهما إلى الآخر، كما في الصديقين الذين مثلنا بهم، هناك ترابط بينهما ينشأ من كثرة الصحبة. هذا سبب واحد علمه للتلازم والترابط بين الشيئين، وهو أن الكثرة هي التي تولد ماذا؟ الصحبة والعلاقة والملازمة. هذا سبب، وهناك سبب ثاني، والمهم احنا نريد هذا السبب، وهو أنه أحيانا تتولد الملازمة والعلاقة بين الشيئين لا بسبب الكثرة والتكرار، بل بسبب ماذا؟ حصول قضية مهمة تستوجب ماذا؟ حصول الارتباط بين هذين الشيئين. كما لو فرضنا أن هناك شخصين جالسين في مكان وفجأة حدث صوت سماوي أو أرضي في شيء مفرح، فر هذان الشخصان من هذا المكان فجأة فرغا بشكل مضحك، أحيانا يصير بشكل مضحك، سمع صوت فر. احنا حينئذ متى ما راينا احدهما نتذكر ماذا؟ الاخر. اقول له ها انت صاحب ذاك الشخص الذي فررت من ذلك المكان عند سماع ذلك الصوت، خصوصا اذا كان ذاك الصوت ما يستدعي ماذا؟ الصوت ما كان يستدعي ماذا؟ الفراق. ايه وهنا حصل الاقتران والترابط والملازمه، لكن لا بسبب الفتنه وانما نتيجه وقوع قضيه ملفته قليلا للنظر، مهمه في بابها، صار السبب ماذا؟ بهذا التقارب. وفي مقامنا نقول، وفي مقامنا نقول ان الملازمه بين اللفظ وبين المعنى، وإن كانت هي ملازمة واقعية، لكن يمكن أن تنشأ من الاعتبار، ولكن لا من الاعتبار بما هو اعتبار، بل بما هو قضية ماذا؟ مهمة. فإن الاعتبار يمكن لحاظة بأحد شكلين، فلربما يلحق بما هو اعتبار صحيح بهذا اللحاق، لا يمكن أن يولد حقيقة ملازمة حقيقية، لكن لربما ينظر إليه بما هو قضية مهمة. شلون بما هو قضية مهمة؟ بما هو أمر تكويني. كيف بما هو أمر تكويني وقضية مهمة؟ باعتبار أنه حصلت ولادة. نفس الولادة هي يا أخي ولادة الطفل، هي لها أهميتها، تستوجب أن يكون هذا الاعتبار ماذا؟ مهم. نفس الولادة. وبعد وصدور هذا الاعتبار ممن له حق الاعتبار، يعني صدرت منين هذا الاعتبار؟ منين صدر؟ من الأب أو من الجد أو من الأم، دول اللي لهم حق هذا الاعتبار. هذه الولادة وصدور هذا الاعتبار ممن له حق الاعتبار وغير ذلك من الملابسات تعطي أهمية علما لهذا الاعتبار، بحيث يصير سبب علما، يعني تحصل ملازمة حقيقية بين اللفظ وبين المعنى. فهذه الملازمة إذن الحقيقية بين اللفظ، مطلب جديد بعد ما عندي، مطلب جديد بعد ما عندي. فهذه الملازمة الحقيقية بين اللفظ وبين المعنى تولدت إذن نتيجة الاعتبار، لكن لا بما هو اعتبار، بل بما أنه قضية خارجية تكوينية مهمة. والأهمية من نفع الجميع؟ من ملابسات خاصة فالولادة وتصدوره ممن له حق الاعتبار وغير ذلك، صار السبب لأهمية هذا الاعتبار. وما هذا الاعتبار؟ يمكن أن يولد ترابط ماذا بين الشيئين. كذلك الصوت الذي مثلنا به قبل قليل، الذي لأجله فر الصديقة، الشخصان من صديقة ما صداقة ما تبين، فر الشخصان من ذلك المكان. كيف ذلك الصوت؟ بما أنه قضية خارجية ملفتة للنظر، صار السبب، صار سبب علما، والذي تصل بالفراق صار سبب علم الترابط، ذاك الفراق وصدور الصوت صار سبب علما للترابط بين الشخصين. كذلك حين أذن نقول الاعتبار بما أنه مقترن بالولادة وصادر ممن له حق الكذا وغير ذلك من الملابسات، يصير سبب لأهمية ماذا؟ هذا الاعتبار. فأنا أحتمل أن الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة يقصد هذا الذي بيناه، وإلا بعد ما التفت الشيخ العراقي أن الملازمة ملازمة حقيقية بين اللفظ والمعنى، لأنه فرع بذلك الرجل استبعد جدا بعد التفاته إلى أن الملازمة حقيقية، استبعد جدا ان لا يكون ملتفت علما لعدم امكان صدور مثل هذه الملازمه الحقيقيه من الامر الاعتباري لما هو امر اعتباري. هذا بعد جدا واضح. بل اذا ما كان يلتفت لكون الملازمه حقيقيه لا من الممكن على انه يخفى عليه هذه المطالب التي بيناها. يتصور على انه الملازمه يمكن تخفى من الاعتبار لانه لم يتوجه الى انها حقيقيه. اما بعد ان توجه الى انها حقيقيه كالملازمه بين النار والحراره من على اي حال ومن خلال هذا اتفق على انه ماذا الصحيح في تفسير حقيقه الوضع. الصحيح ماذا هو ان نفسر الوضع بالملازمه بين اللفظ وبين المعنى او على حد تعبير صاحب الكفايه ماذا نقول هو الارتباط الخاص في نفس الشيء اي الارتباط الواقعي حقيقي بين اللفظ وبين المعنى. وعلى حد تعبير السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف اقتران او قرن اللفظ بالمعنى. واذا كلها من باب عبارتنا شتى وحسنك واحد. تعبر قرن، تعبر ماذا اختصاصا، او تعبر ماذا بتعبير الشيخ العراقي ملازمه بين اللفظ والمعنى، كله ماذا شيخ دليل دليل دليل. وبهذا ننهي حديثنا عن النقطة رقم الجد. هذا كل الحتى إن كم يوم بهذا النقطة رقم الجد ما أدري رقم الجد ثلاثة الذي كانت هذا النقطة رقم ثلاثة ما هي حقيقة الوضع. واتبع أن حقيقة الوضع ماذا كنا ملازمة حقيقية بين اللفظ وبين المعنى أو قرن ماذا أو تقول على أنه ارتباط خاص أو علاقة حد بعد الجد. النقطة الرابعة ما هي أقسام الوضع؟ قسم الأصوليون الوضع إلى تقسيمات متعددة. التقسيم الأول تقسيم الوضع إلى والموضوع له إلى عام وخاص. وبهذا الاعتبار قالوا صار يكون الوضع عام والموضوع له خاص، وثانية يكون الوضع خاص والموضوع له خاص، وثالثة يكون الوضع عام والموضوع له خاص، ورابعة بالعكس. هذا تقسيم. التقسيم الثاني تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي مثل وضع الهيئات قالوا وضع نوعي، وأما وضع المواد وضع شخصي. التقسيم الثالث تقسيم الوضع إلى تعيين وبعث وتعين وبعث وكتل ثالث أصعد ووضع يحصل بنفس الاستعمال الواقع هذا الذي يستعيد صاحب الكفاية. هذا تقسيم ثالث. وإن كان هناك بعض الأعلام ينكر الوضع التعيني، يقول وضع تعيني ما صحيح، فعيني إيه فعيني ما كالسيد الخميني قدس سره في تهذيب الأصول يقول وضع فعيني ما وضع دائما فعيني ليش قال لأن الوضع عبارة عن جعل اللفظ للمعنى جعل وتعيينه وتعيينه للدلالة عليه لا تذكرون هذا خلناه تعالى بناء على هذا الوضع ما يصير إلا ماذا تعيينه لأن الوضع عبارة عن تعيين اللفظ فالتعيين لا يكون إلا أين إلا أين تعيين اللفظ المعنى ما يصير إلا وينه في الوضع التعييني أما في الوضع التعييني لا يوجد تعيين اللفظ للمعنى على أنكر الوضع التعييني لأجل أنه فطر الوضع بهذا الشكل وهذا غريب مخالفة فإنه مخالف للوجدان بالوجدان نحن نرى على أن الوضع يحصل بكثرة الاستعمال وبعد هذا الوجدان لماذا يا إخوان نفسر الوضع بتفسير ضيق نقول هو عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيين اللفظ للمعنى حتى نضطر إلى أن نخالف وجداننا وننكر الوضع التعييني بل القضية بالعكس لابد أن تكون وجداننا لابد أن تكون سبب لأن نفسر الوضع دينا بتفسير عام يشمل الوضع التعيني والتعيين لأنه نفسره بتفسير ضيق ونضطر بعد ذلك إلى إنكار وجدان على أي حال ما أدري شلون هذا إنكار على فالمقصود الأقسام الوضع التي قام التقسيمات التي قام بها الأصوليون للوضع هي ماذا هذه التقسيمات الثلاث وكل تقسيم يا إخوان للوضع يقوم على أساس من الأصول وعلى اعتبار خاص من الاعتبار ونحن لا نريد أن نبحث عن جميع هذه التقسيمات وإنما نريد أن نبحث ماذا عن التقسيم الأول وهو ماذا تقسيم الوضع إلى عام وخاص فنقول الوضع إذا أراد أن يضع لفظا لمعنى فلا بد أن يتطور المعنى أولا إذ لو لم يتطور المعنى فكيف يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى فإن وضع اللفظ للمعنى حكم على المعنى والحكم على الشيء يتوقف علينا تطور ذلك الشيء أولا ولما يمكن الإنسان يحكم على شيء من دون أن يتطور إذن المعنى لابد من تطور وذلك المعنى مرة يكون كليا كان يتطور الواضح معنى الإنسان معنى الحيوان معنى الكتاب معنى الدفتر معنى القلم معنى المدرسة معنى الحدائق ومعنى كلية فإن كان المعنى الذي تصور كلي فالوضع يسمى كلي وإن كان المعنى الذي تصور جزئي كما إذا تصور زيت مثلا أو تطورت مدينة قم بالخصوص، لا المدينة، لا قم، مدينة قم الطيبة. هذا المعنى المتطور جزئي، فالوضع يسمونه ماذا آخر. إذا عرفنا خصوصية الوضع وعمومية الوضع منين تنشأ؟ من خصوصية وعمومية المعنى المتطور. فإن كان المعنى المتطور كليا فالوضع يسمونه إذا كان المعنى المتصور جزئي الوضع يسمونه خاص. فإذا هذا عرفنا حينئذ نقول إذا تصورنا معنى كلي فالوضع يصير عام. لكن اللفظ لمن نضعه؟ مرة نضعه لنفس هذا المعنى العام، نتصور كلمة كتاب، نتصور معنى في الكتاب ونضع لفظ الكتاب لهذا المعنى الكلي، نتصور معنى الإنسان ونضع لفظ الإنسان علما لنفس هذا المعنى الكلي. هذا يسمون الوضع عام والموضوع له ماذا؟ أيضا عام. أما الوضع عام فباعتبار المعنى المتصور ماذا؟ شنو؟ كلي وعام. وأما الموضوع له عام فلأننا وضعنا اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي المتصور الآن، فالمعنى الموضوع له أيضا. هذا القسم الأول. فالقسم الأول من أقسام الوضع الوضع العام والموضوع له الآن. القسم الثاني اللفظ، نتصور المعنى العام واللفظ لا نضعه لنفس هذا المعنى الآن. القسم الثاني، أريد هذا الترتيب أولى. القسم الثاني أن أتصور معنى خاص، أن يتصور معنى خاص ويوضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الخاص. تمام، استنى، نتصور معنى زي ذات زي ونضع اللفظ لنفس ذلك. هنا الوضع ماذا؟ خاص، ليه؟ يعني المعنى متصور خاص والموضوع له أيضا خاص. أي اثنين، الثالث أن يتصور معنى عام ويوضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى العام، لا لنفسه بل لمصادقه وأفراده. هنا يسمى الوضع عام والموضوع له خاص. أما الوضع عام ليش؟ ليش؟ لأن المعنى المتصور عام. وأما الموضوع له خاص فلأن اللفظ لم نضع نفس هذا المعنى العام بل لأفراده ومصادقه. هذا القسم الثالث. والرابع أن نتصور معنى خاص كذلك ولكن لا نضع اللفظ لنفس هذا المعنى الخاص بل نضعه إلا بكليه للإنسان. هذا يسمون الوضع عام خاص لأن المعنى متصور خاص والموضوع له ماذا؟ عام لأن اللفظ لم نضعه لنا بس هذا المعنى المتصور الخاص بل وضعناه علما لكليه. وللكلام تتمة تأثيرات إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.